الله، هذه مجموعة من الأسئلة. هل ثبت أن الملكين اللذين يسألان المؤمن في قبره اسمهما منكر ونكير؟ جاءت رواية تدل على هذا، لكن ما يقال أن من ذكر بعض صفتهما بأن أنيابهما كصياصي البقر أو أنياب البقر أو قرون البقر أو ما أشبه ذلك، كل هذه الروايات منكرة. ما الدليل على أن أعمال الأحياء تعرض للأموات؟ هذه المسألة ليست مطلقة، احنا ما قلنا فيها بالإطلاق، وإنما فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سآتيكم بالحديث بحول الله عز وجل. زادت في هذه الأيام الفتنة والفرقة بين شباب تونس الملتزم، كل طائفة تدعي الانتساب إلى المنهج الصحيح وتنكر بالكلية على الأخرى وترمي بعضها بعضا بالإرجاء والتكفير، فما علمت إلا أنكم ولا الوحدة بنجاح تونس، لا تذكر لي الأسماء رجاء. أنا كما قلت لكم، نحن الآن لا ندعو إلى فكر ولا إلى جماعة معينة، نحن ندعو إلى الله، ندعو إلى الإسلام، واضح؟ والذي يخالف في بعض المسائل الاعتقادية كمسألة الإيمان ومتى يسلب ومتى يثبت في الشخص، ليست هذه من المسائل الفرعية، هذه من المسائل الأصلية، هذه من المسائل الأصلية. الذي يخالف في فرع من الفروع لا بأس، يتسع الصدر له، أما الذي يخالف في أصل من أصول الاعتقاد فلسنا مستعدين لمناقشته أصلا إلا أن يكون طالب علم. إذا كان طالب علم درس عند أهل العلم لا بأس، أم يكون هو طاعن أصلا في العلماء، يرمي العلماء بأنهم علماء سلطان وعلماء بلاط وعلماء مرجئة علماء الخذلان، ويصف هيئة كبار العلماء بأنها هيئة كبار العملاء. ما أستطيع أن أتناقش معه أصلا، أنا لا أتناقش معهم ولا أجلس معهم حتى الجلوس، لأننا اختلفنا فيش في الأصل، لن نستطيع أن نتفق في بقية المسائل. خلاص، ما دام أنه هو متيقن أنه على الحق، ما دام أنه عنده يقين راسخ في ذهنه أنه على الحق وأننا نحن على الباطل، فالقسمة على التثنية، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خلاص، ونقول لهم ما كان الإمام أحمد يقول لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز. هذا هو، وعند الله تجتمع الخصوم، كل واحد يسير في طريقه والملقى عند الله، واضح؟ ومنهجي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالعلم قبل القول والعمل، فهمتم؟ أما إذا لم نتفق في المرجعية أصلا أو في مصدر التلقي، صحيح؟ ما نستطيع أن نواصل الكلام، أن يكون نقاش ولا جلوس ولا مناظرة، ولا مناظرة مع من؟ مع إنسان لا يحفظ كتاب الله ولا يعرف الناسخ والمنسوخ؟ مناظرة مع من؟ مع من مناظر؟ طالب علم دارس مشهود له مزكى لا بأس، لا حرج، ليس بالضرورة يكون عنده شهادة علمية، مزكى مسموع له من قبل أهل العلم لا حرج، إذا كان النقاش بناء. أما كلام حماسي كل هذا لا يجدي شيء، لا يجدي شيئا ولا ينفع. ولذلك لا بد من المفاصلة، المفاصلة لا بد منها، فهمتم؟ لأن المسألة إما حق وإما باطل. لو كانت في مسائل فرعية عملية تتسع لها الصدور فذاك، أما إذا كان واحد يتجه إلى يمين والآخر شمال، لا، ما يمكن، ما يمكن. كل مسألة من هذه المسائل لابد من تأصيلها شرعا. نعم يا عبد النور، هذا السؤال. طيب، السؤال عن العلم، اختلف العلماء في أطفال المشركين على أكثر من 10 أقوال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه سأل ربه أن يمنحه إياهم فمنحه إياهم. ما هي الصلاة الوسطى؟ صلاة العصر، كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم النار. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كيف أكون من هؤلاء؟ أن تكون كثير التوبة، وأن تحافظ على الطهارة، لأن هذين الوصفين جاء على صيغة المبالغة، التوابين والمتطهرين. وهل لا يكون ذلك إلا كما كان سيدنا بلال في الطهارة؟ ليس بالضرورة، ليس هذا بالضرورة. والطهارة على نوعين، طهارة معنوية وطهارة حسية. فقد يحافظ إنسان على الوضوء ولكن قلبه متنجس، يتوضأ كل ما يحدث يتوضأ، لكن قلبه محدث 24 ساعة، حقد وكراهية وبغضاء وسوء ظن، بلاوي، مزبلة، ما عنده قلب، مزبلة، مزبلة نفايات. ألا إن التقوى ها هنا، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب. إيش؟ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم طهر قلوبنا. نعم. فإني أشفع له. نعم، من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع له يوم القيامة. الشفاعة هذا ليس بالفتنة. من عذاب القبر. المنجية من عذاب القبر. هي تخرج ثم تعود، لأنها إذا خرجت لم تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم ترقى بها. ما نستطيع أن نحدد الساعة، غيب، هذا غيب، لكنها تعود يقينا إلى جسده، لأن الله ينادي فيقول ردوها إلى الأرض فإني منها خلقتهم ومنها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتعود إليه. حتى قال في النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يسمع خفق نعالهم، فتعود إليه وقت السؤال عندما يتم دفنه تماما. لا، ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل، فإنه الآن، وهذا يدل على أن روحه رجعت. نعم، هذا جميل، هذا السؤال، ما الفرق بين النفس والروح؟ اختلف الناس في ذلك، ورجح العلامة ابن القيم أنهما سواء، واستدل بالأحاديث، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، يعني روحه. نعم، الله يتوفى الأنفس حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته، في آية أخرى. المهم أن النفس هي الروح على الصحيح، النفس هي الروح، فهما سواء. كل من عليها على الأرض. هل يجوز تسمية الأنثى باسم ملاك؟ لا أرى في ذلك بأسا، لا أرى في ذلك بأسا إن شاء الله. حديث أبي، ما هو حديث أبي حذيفة، حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسأله عن الشر، كان قال كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. لو ممكن شرح هذا الحديث وطرح الحاضر من تحزب وانتماء الجماعات، فهل من الواجب أن يتعرف الواحد منا عليها ولو كان فيها شر لتجنبها والتحذير منها؟ لا، هذا ليس هذا من هذا، فليس سؤال حذيفة رضي الله عنه عن الشر استقصاء، كل شر يسأل عنه، يعني لا نأخذ ببعض الألفاظ والحروف دائما على إطلاقها، بل ننظر في كلام أهل العلم. فهل يعقل أن حذيفة كان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شر على وجه الأرض؟ لا، وإنما يسأل عن الكليات والمجملات، فهمت؟ مثلا عما يهلك الإنسان، في جارحة اللسان، في جارحة البصر، في جارحة اليدين، فيجيبه، يأتي الجواب مجملا. واضح؟ هذا بالنسبة لسؤال حذيفة بن اليمان. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. كان سؤال عمر في غاية ما يكون من الفقه، ما قال له يا رسول الله أخبرنا عن هذه الفرق، ما عقائدها، ما مناهجها، ما كذا، ما الذي تدين به، فيما ضلت، فيما انحرفت، لا، سأل عن الفرقة الناجية ولم يسأل عن الفرق الهالكة. فالهالكون كثير عافانا الله وإياكم. اسأل عن معالم الفرقة الناجية وعن عقيدتها والزمها وأغنيك من هؤلاء، سل عما ينجيك، لكن لا بأس أن تطلع، لك لا على وجه الاستقصاء. لو تتبعنا درسنا كل عقيدة كل فرقة ضالة على وجه الاستقصاء ونحن ليست لنا دراية بعقيدة أهل السنة، المشكلة هذا إخلال. إلا اللهم إلا أن يتخصص الإنسان تخصصا في دراسة العقيدة فهذا شيء آخر. يقول هل يعذب البدن في القبر أم تعذب الروح؟ وإن صح أن البدن يعذب في القبر فلماذا قال المؤلف رحمه الله وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين؟ لم يقصد المؤلف رحمه الله أن الأرواح هي التي تعذب فحسب، بل هذا قول أهل البدع، لأن الناس في عذاب القبر على أقوال، منهم من نفاه جملة وتفصيلا كقول المعتزلة، ومنهم من قال بأن العذاب يكون للأرواح، ولكن الصحيح الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر إنما هو للبدن والروح. فلو أنت كشفت عن ميت مدفون قد لا ترى أثر ذلك، لأن هذا إيش؟ أمر غيبي. هل ترجع الروح إلى الإنسان يوم القيامة وتصاحبه أم إلى الجنة أم إلى النار؟ بل تعاد الأرواح إلى الأجساد. إذا نفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث يرجع كل روح إلى جسده ولا يخطئ روح جسده. من مات غريقا هل يعتبر شهيدا؟ كما قلنا آنفا ترجى له الشهادة، لكن لا نجزم بها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا الشهيد من قتل في ساحة الجهاد. قال إذن هو قليل، ثم بين أن الغريق شهيد وأن الشريق شهيد وأن من مات تحت الهدم شهيد وأن المرأة تموت في نفاسها وأن المطعون شهيد وأن المبطون شهيد، فبين عليه الصلاة والسلام، لكن ليست كدرجة شهادة القتل في المعركة. وهل يسأل في قبره؟ نعم يسأل في قبره. الذين لا يسألون في قبورهم ممن حظوا بالشهادة هم الذين ماتوا في معركة القتال، في الساحة التي توفرت فيها الشروط الشرعية. يقول يعيش في منطقة فيها طلاب علم تجريحيون، فهل نرد عليهم أم نتجنب الحديث معهم؟ ليسوا بطلاب علم، الذي يطلب العلم عند أهل العلم يظهر منطقه وفكره ومنهجه ولا بد. أما الذي جلس مرة واثنين لشيخ لأنه زاره في مكان معين وسأله مسألة معينة وقال له ماذا تقولون في فلان، فقال له أنا أقول فيه كذا وكذا، فهذا ليس بطالب علم. طالب العلم الذي يلازم ويجلس ويأخذ الكتاب والشرح ويتأدب بأدب أهل العلم، فهذا هو طالب العلم. أما هؤلاء حتى وإن قالوا طلاب علم نسألهم عما يحفظون فقط. ماذا تحفظ؟ هذا هو، ماذا تحفظ؟ فإذا ظهر حفظه نقول له نريد أن تنفعنا بعلمك، عندك علم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. قال إذا صلحت المضغة صلح سير الجسد، فكيف إذا زرع له قلب سواء كان اصطناعيا أو لشخص ثاني؟ يعني لو أن مسلما أجريت عليه عملية جراحية، عافانا الله وإياكم، عملية زرع قلب، كان هذا القلب المستأصل قلب كافر، فهل هذا جائز أولا؟ وهل له أثر عليه؟ وعليكم السلام. وهل له أثر عليه؟ ها؟ الجواز لا بأس به، الجواز لا حرج فيه، يعني أن الحكم أنه جائز، لكن هل يتأثر؟ لا، لا يتأثر، لأن المراد بالقلب هو القلب المعنوي وليس القلب الحسي. هناك طائفة آمنوا بعذاب القبر ولكنهم أنكروا أن يكون ذلك من أصول الاعتقاد بعلة أن أحاديث هذا الباب أحاديث أحاد ليست متواترة. من قال هذا القول؟ يعني من قال إن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد فهو من أهل البدع، فهو من أهل البدع. والألباني رحمة الله عليه له رسالة نفيسة في هذا الشأن، في هذا الأمر، الرد على من أنكر أحاديث الآحاد، وأتى بأدلة كثيرة تدل على أن رواية الآحاد مقبولة في الاعتقاد، فمن قال بذلك فإنه من أهل البدع. لكن عادي إذا قلت للألباني وقال لك مرجئ، وإيش مازلت مش تناقش معاه؟ إذا قلت للألباني وقال لك مرجئ، وإيش مازلت تتكلم معاه؟ أو قال لك لا هو ما هو عالم لأنه درس على الكتب، ليس له شيوخ، ويقولون هذا. الله المستعان. هل هذا الذي ذكرته من عدم الكلام مع المخالف في الأصل لك في مستند شرعي أم هو رأي شخصي؟ ولماذا لا تدعو بالتي هي أحسن؟ لعل الله أن يؤلف القلوب، مع العلم أن العدل كل العدل، أخذ الحق ما دام حقا ولو من بغيظ، وترك الباطل من كل أحد ولو كان حبيبا، ولو من بغيظ وترك الباطل من كل أحد ولو كان حبيبا، فبينوا لنا جزاكم الله خير. إذا كان المناظر رجلا من أهل التخصص والتزم بالأدب فليتفضل، أما إذا لم يكن طالب علم إلا مجرد أنه يتكنى بكنية فإنه لا جلوس معهم ولا نقاش، لأن من أصول أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع، فهجر أهل البدع من أصول أهل السنة والجماعة، ونحن درسنا كتب أهل السنة والجماعة ودرسناها كذلك. فعد إلى لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي صاحب المغني رحمه الله، الذي ذكر فيه في آخر الكتاب أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يهجرون أهل البدع. نعم، وهذا منصوص عليه في كتب العقيدة غير لمعة الاعتقاد، لأن الجدل معهم جدل عقيم لا يوصل إلى شيء، ينتهي بالغضب والتراشق بالكلمات الذي قد ينتهي بعد ذلك إلى الاقتتال. إذن لا حاجة، خلاص يا سيدي، ركع الحق ونحن على الباطل، الملقى عند الله، واضح؟ لو تكلمت الجنازة لصعق من حولها، هذا ليس يصح بهذا اللفظ، بل لفظه حديث أبي سعيد الذي خرجه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رفعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم صاحت، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسمع ذلك كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق. بيضاء. الأحاديث، أحاديث إثبات عذاب القبر ليست آحادا، الذي قال إنها آحاد هو السائل ولست أنا، والمشكلة عندنا خطأ في الفهم وخطأ في النقل، وهذه من الآفات التي أصيب بها الشباب، الخطأ في الفهم والخطأ في الخطأ في الفهم والخطأ في النقل والخطأ في الاستدلال. فبعض الأحيان يذكر المتكلم كلاما لا يقرره وإنما استطرادا، أو يستشهد به استئناسا، فيسمع السامع يقول هاو فلان يقرر كذا وكذا، كالذي يقرأ كتابا من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فهو الكتاب لشيخ الإسلام تيمية، والكتاب لشيخ الإسلام تيمية، لكن شيخ الإسلام تيمية قال كلاما في أول الكتاب ليس هو الذي قاله في آخر الكتاب، وإنما الذي قاله في آخر الكتاب هو قول غيره. فيقول شيخ الإسلام تيمية قال في كتابه الفلاني كذا، يعني ما هو قوله هو هذا، هذا قول من حدث عنه وذكر قوله، ففي فرق. فكذلك السائل آنفا يقول إنها أخبار أحد، لكنها ليست أخبار أحد، بل تواترت الأحاديث. هل يصح لنا أن نقول على من قتل في حادثتي الروحية؟ فين هذه اللي شهداء؟ كل من قتل إعلاء لكلمة الحق ودحرا لكلمة الباطل يرجى له الشهادة، لكن لا نقول شهداء، لا نقول شهداء، ولا نقول شهداء، لا نقول شهداء، حتى ولو ماتوا فداء للوطن وفداء لرقعة الإسلام نرجو الشهادة لكل من مات في سبيل الله عز وجل. واضح؟ أهل بدر شهداء بالنص. هل القرآن كله قطعي الدلالة أم أنه قطعي الثبوت ومنه ما هو قطعي الدلالة ومنه ما هو ظني؟ هذه مسألة إذا سئلت عنها نقول هذه خطيرة. القرآن كله مقطوع بثبوته، فهو قطعي الثبوت لأن ثبوته متواتر، لا يحتاج أن نقول الآية بسند صحيح، لأنه قول الله عز وجل. أما بالنسبة لدلالته، أما في الدلالة فمنه ما هو ثبوتي ومنه ما هو ظني. أما الثبوت فمثلا وأحل الله البيع وحرم الربا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه كلها قطعية في الدلالة. أما ما هو ظني فما يكون محتملا، كما قال علي بن أبي طالب القرآن حمال ذو وجوه، حمال، فقد تكون الآية لها أكثر من معنى، وحينئذ ننظر إذا كان هذا المعنى يقابله ما يضاده، وتحتمل الآية المعنيين، والاختلاف اختلاف تضاد يجب الترجيح. فمثلا القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهل هذه 3 أطهار أم 3 حيض؟ بينهما فرق في المدة قطعا، فهنا لا بد أن نعمل بالترجيح، فنبحث في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام العرب، فنجد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن القرء يراد به الحيض، ولذلك أجاب المستحاضة فقال امكثي قدر ما تحبسك أقراؤك، يعني حيضك. نعم. هناك من يحاول تلفيق كل ما يحدث في تونس من شر الإسلاميين، فهل نقف دوما موقف الدفاع حتى ولو كان يتهموننا به كذبا ويغني بطلانه عن إبطاله؟ طبعا الأخبار والأنباء فيها الصحيح وفيها السقيم، وليس كل شيء ليس بصحيح، وليس كل شيء صحيح، يعني بعض الأشياء قد يقول لا هذه للاتهام ولكنها صحيحة وثابتة. حينما تسمع أفكارا أو كلمات يرددها بعض الناس تعلم أن تلك التصرفات ليست بغريبة، ليست بغريبة، لأن التصرف متى يكون؟ يكون عن فكرة استقرت في الذهن، وهذه الفكرة كانت في أول الأمر خاطرة، فالخاطرة تتولد فتصير فكرة، والفكرة تتولد لا تزال تستقر، لا تزال تستقر حتى تصير عقيدة راسخة يستطيع صاحبها بذل نفسه لأجلها. فهمت المسألة؟ نعم. هاو كثرنا بالأسئلة. ما حكم من يبقى عند الجنازة آخر شخص؟ ويلقن الميت على نعش المرأة، ويلقن الميت. لا بأس إذا رأى انصراف الناس وأراد هو أن ينفع أخاه بدعوة صالحة يبقى، وهو الآن إذا وقف على قبر أخيه يدعو له بإخلاص وإلحاح على الله تبارك وتعالى، لعل الله أن يقيض له أيضا إذا مات رجلا يفعل به ذلك، وكما تدين تدان. لا، هذا الحديث لم يصح، أن يقوم الرجل على قبر الميت عند دفنه ويقال يا فلان لا تنسى أن تقول ربي الله وديني الإسلام، هذا حديث لا يصح. واقرأوا كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله إن كنت لا ترى عدل. أنه نعش المرأة هل يحمله المحارم فقط أم لا؟ لا بأس أن يحمله غير المحارم، المرأة تحملها محارمها وغير محارمها، لأنها لا تلمس أصلا، بل الذي يحمل هو النعش. ولا نعلم سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلف فيها محارم النساء اللاتي توفين على عهده بحمل النعش، ولا فعل الصحابة، ولا فعل اصبر ولا فعل الخلفاء الراشدين ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الذي يتولى دفن الميتة فليس بالضرورة أن يكون من المحارم، بدليل أن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب حينما ماتت قام النبي عليه الصلاة والسلام ينادي في الناس ويقول من منكم لم يقارف الليلة أو البارحة، من منكم لم يقارف. وقد اختلف أهل العلم في هذه الكلمة يقارف، هل معنى ذلك أنه لم يجامع أم أنه لم يقارف ذنبا؟ والأول هو الأقرب، لأن الذنوب لا أسلم منها الناس. نعم، فالحاصل أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي تولى الدفن ولم يكن من محارمها. ما حكم من يدخل للميت ويسامحه؟ دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما كان بالسنح وكانت له زوجة هناك، حينما قبض النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا يجمع الله لك موتتين، فقبله بين عينيه وبكى. فلو دخل شخص قريب فقبل الميت فلا حرج، لكن لا يقبله تبركا كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار. نعم، ليس هذا على سبيل التبرك، يقبله وداعا فلا حرج. المرأة لا، يقبلها إذا كان من محارمها، إذا كان من محارمها. أما جار له ولا زميلة الله ما عافينا. معلوم أن هناك النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والنفس المطمئنة، هل الروح كذلك؟ لا، الروح مادة الحياة. ظهرت بعض الصور عبر النت أبدان وقع إخراجها من القبور وعليها آثار تعذيب قيل جراء عذاب القبر من استماع للأغاني والمعاصي، فما قولك؟ لا ندري صحة ما ينقل، فالنات ليس بصحيح البخاري ولا هو مسلم، ولم تتوفر فيه شروط الصحة، بل توفرت فيه شروط الرد أغلب الأحوال، فيه علل قادحة في قبول روايته كالعلل الخفية والشذوذ وعدم الضبط وكثرة من يروي فيه من الوضاعين والكذابين، ومن هو منكر الحديث، ومن هو متروك الحديث، ومن هو مدلس، مدلس بدون تصريح بالتسميع كذلك، ومنهم من هو مقلوب في دماغه، فهمت؟ فجميع أنواع الأحاديث الضعيفة فيه، وهي تزيد عن 120 نوع فيه. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يكفيه كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: بئس مطية الرجل زعمه. المطية الطريق اللي يتخذها الإنسان، بئس مطية الرجل إيش زعموا، ما نزعموا، قالوا وذكروا وسمعناهم يقولون. الرجاء التذكير بالكتب التي سنقوم بشرحها، ها وهذا الكلام اللي تنشرح له الصدور ويفرح الإنسان له هو العلم النافع. أما نظل نتهاوش مع أقوام، نسأل الله لنا ولهم الهداية، في الواقع ينبغي ترك ذلك والاستعلاء عن هذه المسائل. خلاص يا سيدي، اللي أخبركم عنا بأننا مرجع يقول له هداه الله، واللي كفرنا يقول له إنه يعلن توبته وإسلامه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المشكلة الخلط، الخلط وعدم الفهم وقطع الأحاديث، قطع حديث المتكلم والاستدلال بويل للمصلين، هذه مشكلة. طيب الكتب، الكتب أولا كتاب في العقيدة قرر، وهذا جديد لأنه وجهت لنا دعوة في جامع الأوسط لأتولى تدريس مادة العقيدة إن شاء الله، جاء الفرج. طيب كتاب هات الدخل، كتاب عقيدة التوحيد الكبرى للعالم التونسي، التونسي التونسي ولد بلادنا المكي بن عزوز، نعم هذا هو، نعطيكم لي حتى تطبعوه. نعم ما أدري عاد النات أنتم تعرف أدرى مني، اسمها عقيدة التوحيد الكبرى، وقد أتى بها مختصرة في شكل وصيغة سؤال وجواب، ممتازة. والحفظ أساس أساس. طيب في كتاب مرآة، إظهار مرآة الضلالات للشيخ عثمان بن مكي التوزري التونسي كذلك، ممتازة جدا، هاي عندي جيب رسالة. المرآة لإظهار الضلالات للشيخ العالم عثمان بن مكي التوزري الزبيدي تونسي حر كذلك، هذه كتب تونس، لا هي وهابية ولا هي سعودية. التوزري التوزري، نعم توزري، ايش بيه ولا جي هويات حتى في العلم تحبوه ساحلي كمان، الله المستعان. ناخذ عالم، سنقرر في الفرائض العالم الشطي، عالم ساكن رحمه الله عليه. المرآة لإظهار الضلالات، وقد حقق الرسالة الشيخ الفاضل مختار جبالي، وهو عضو الرابطة، الرابطة التونسية لعلماء الإسلام، عضو فيها وله تحقيق على هذه الرسالة. فيها جوانب في العقيدة، هو يتكلم عن المجتمع التونسي، كل ما فيه، كل ما هي منكرات في مجتمعنا يتكلم عنها، ومن ذلك ذكر مسائل الاعتقاد، تشخيص لواقع البلاد، واقع الشعب. نعم طيب هذه إن شاء الله ما أدري متى، لكن التي قررت وأعلن عنها حتى في الجامعة هناك، يعلن عنها الشيخ عبد الرزاق، هي هذه عقيدة التوحيد الكبرى للشيخ الفاضل المكي بن عزوز. لكن قد يشكل عليك المغربي، ليس المراد المغربي أنه من بلاد المغرب، المغرب يعني إيش جهة المغرب، لكنه تونسي. طيب وش في آخر؟ لا الموطأ قبل شرحه لا بد من أصول، ربنا وين شرحتها وعيدها، الأجر الرومية نشوف إن شاء الله. التفسير على كل حال مقرر، التفسير يوم السبت والأحد، هذه محاضرة في التفسير. بالنسبة لموطأ الإمام مالك ينبغي أن يسبقه تأصيل، يعتبر مدخلا للمذهب، المدخل إلى مذهب الإمام مالك، لأنه سيشرح على وفق مذهب الإمام مالك، ولكن يلتزم في ذلك بالدليل والترجيح على وفق الأدلة الشرعية، لكن لا بد أن يكون الطالب على دراية بأصول مذهب الإمام مالك. وهناك رسالة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيّن فيها صحة مذهب أهل المدينة، رسالة نفيسة وقيمة، ولعلنا نقرر هذه. أصول الفقه لا بد منها أيضا، أصول الفقه لا بد منها. هناك نظم الورقات للعمريطي، لأن الوريقات أصلها للجويني إمام الحرمين، لكن العمريطي نظمها وهي سهلة وسلسة. نرى إن شاء الله. إيش هي؟ صح؟ في جامع إيش؟ ما شاء الله، طيب والله. إذن خلاص، ما دام منكم أخذتموها لا داعي. أنت أخذتها؟ حفظتها؟ النثر أكملت؟ صحيح؟ يمكن أن أسألك؟ هيا خلينا نشوف. قال درس أصول الفقه، يمكن؟ ها؟ شو المراجعة؟ طيب، أنا لن أسألك عن المسائل بالتفصيل، عرف لي أصول الفقه، ما معنى أصول الفقه؟ فسر لي كلمة أصول فقه فقط. قالك شلزك كلمة أصول فقه فقط. شقريت، ما سألك عن الإجماع ولا عن أنواعه ولا متى ينضبط ولا متى ينخرم، أنا سألتك عن كلمة أصول فقه، فسر لي هذه الجملة فقط، عنوان المادة هي، صحيح ولا لا؟ شفت كيف الإنسان يحتاج دائما إلى علم؟ هذا ليس لتعجيزك يا ريان، العلم يثبت بالتكرار، يرسخ بالتكرار. بعض طلاب العلم يدرس رسالة صغيرة خلاص يصير يمشي على السحاب. ينبغي التكرار وأخذ الكتب، وربما تكرار الكتاب، وهذا هدي أهل السنة والعلماء، قد يقرر الكتاب مرة ويعاد مرة أخرى ويعاد مرة أخرى، ولذلك تجد في الشروح الشرح الثاني الشرح الثالث للكتاب. نعم، فالعلم يرسخ هكذا. وانت درست كذلك؟ درس يجمل له، لذلك نسأله عن كلمة وصول الفقه. طيب، أصول الفقه ما معنى أصول الفقه؟ الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، ومنه أصل الشجرة وأصل الجدار. وأما الفقه في اللغة فهو الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأما في الاصطلاح فالمراد بالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. وأما أصول الفقه فإنه معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها الإجمالية، فهذا هو الفرق. وأصول الفقه علم جليل القدر، وأول من ألف فيه محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، وتتابع الناس في ذلك، لأن عبد الرحمن بن مهدي هو الذي طلب منه وكتب رسالة في أصول الفقه فكانت نفيسة وتتابع الناس. ويحتاجه طالب العلم في كل فن، حتى في مصطلح الحديث قد يحتاجه، يحتاجه لأنه يبحث في الأدلة الإجمالية، لا يبحث في كيفية العبادات ولا في التفصيل فيها، يبحث في الأدلة الإجمالية. مثل إيش؟ يبحث فيما هو عام وفيما هو خاص من دلالة الألفاظ، يبحث فيما هو مقيد وفيما هو مطلق، يبحث في التقليد وأنواعه، في الاجتهاد وشروطه وأنواعه، يبحث في المجمل والمبين، يبحث في الناسخ والمنسوخ، يبحث في الإجماع وأنواعه، يبحث في القياس وشروطه، هذا هو البحث فيه. يبحث في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. كيف الأحكام الشرعية؟ على الأحكام الشرعية جمع حكم، والحكم هو القضاء، وهو ما اقتضاه خطاب المكلفين، اقتضاه خطاب المكلفين من إلزام أو ندب أو كراهة أو ما أشبه ذلك. فالأحكام هناك أحكام تكليفية، وهي الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب أو المندوب. وهذا كل واحد له بحث خاص، الواجب ببحثه والتفريق بينه وبين الفرض، كلام أهل العلم عن ذلك، وكيف يعرف الواجب وكيف لا يعرف، وهل يتفاضل الواجب ولا لا يتفاضل، وهل يلزم من كذلك. هناك الأمر والنهي من مباحث أصول الفقه، ما هو الأمر وما هو النهي، وما الذي يقتضيه الأمر، هل يقتضي الوجوب والفورية أم ضد ذلك. النهي كذلك بأنواعه، وكيف يفرق بين المكروه للتحريم، كراهة التحريم وكراهة التنزيه، ومن فرق في ذلك. كذلك البحث في أحكام أخرى يتكلم عنها الأصوليون، وهي الأحكام الوضعية. ما القانون الوضعي؟ الأحكام الوضعية شيء آخر في أصول الفقه، وهي التي تكون من وضع أهل التخصص، وهي العلامات على أحكام شرعية، مثلا كالصحيح والفاسد والنافذ وغير النافذ والشرط والعلة والسبب والمناط، كل هذا من مباحث أصول الفقه، فهو علم من علوم الآلة، وعلوم الآلة مهمة. والناس في ذلك على ثلاث فرق، طائفة جعلتها هدفا، فالكلام كله في علوم الآلة، لغة، نحو، صرف، بلاغة، أصول فقه، أصول حديث، أصول تفسير، يقضي حياته فيها، وهذا غلط، لأن علوم الآلة علم وسائل يراد بها التوصل إلى المقاصد. وهناك من زهد فيها بالكلية وأراد أن يصل إلى المقصد، لكنه أخطأ لأنه ليس عنده هذه العلوم، علوم الآلة. فأصول الفقه أراه أظنه، وأراه أيضا ضروريا قبل دراسة الفقه، لأن سنشرح أحاديث الموطأ، فقد أذكر قاعدة أصولية على ضوئها يكون الترجيح، فقد لا أفهم طالب العلم، لكن إذا أخذه من مختصر وألزم بحفظه فحفظه، وشرح له على وجه التبسيط فلا بأس، لا بأس. أصول الفقه كنت ألزم الطلاب هناك بحفظ الكتب فيه، فدرسوا كتاب الأصول من علم الأصول، وقد تولينا ولله الحمد تدريسه 3 مرات، لكن المرة الأخيرة هي التي كانت أطول، لأننا ذكرنا خلاف أهل العلم في أصول الفقه. نعم، أصول الفقه طالها ما طالها أيضا، هذه المادة طالها ما طالها من كلام الاعتزال والجدل. نعم، ولهذا هناك رسالة نفيسة كانت أظن رسالة دكتوراه أو ماجستير، قدم لها بعض الدكاترة في جامعة أم القرى، بيّن فيها أصول الفقه عند أهل السنة وأصول الفقه عند أهل البدع، حتى هذه كذلك. نعم، فلذلك تجد الخلاف، أكثر الخلاف الفقهي بين أرباب المذاهب هو نتيجة الخلاف في قواعد أصول الفقه. مثال ذلك، اختلف العلماء هل الحج على الفور أم على التراخي، هل الحج على الفور يجب على الفور إذا استطاع الإنسان، أم على التراخي يجوز له أن يؤخر ولو كان مستطيعا. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وهو نتيجة الخلاف في الأصل، هل الأصل في الأمر الفورية أم التراخي. فهمت؟ نقف على هذا إن شاء الله. إمتى الصلاة؟ يلا.